ثم قال رحمه الله تعالى: كتاب الحدود. كتاب الحدود، كتاب مضاف، الحدود مضاف إليه، كتاب مضاف والحدود مضاف إليه. الحدود يقول المصنف جمع حد، وهو لغة المنع، وهو لغة المنع. والحدود لها معاني في كلام الله جل وعلا، الحدود لها معاني. فقد يكون الحد المحرم، قد يكون الحد المحرم، وقد يكون الحد ها مجاوزة الواجب، مجاوزة المشروع أو الواجب. واضح ولا؟ تلك حدود الله فلا تقربوها، هذه بأي شيء؟ بالمحرم. تلك حدود الله فلا تعتدوها، يعني لا تتجاوزوا ما شرع لكم وأمرتم به. وأيضا الحدود يعني فواصل الأملاك يسمى حد، أيضا يسمى حد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صرفت ها إذا وضعت الحدود وصرفت الطرق. فالحد له معاني كثيرة، الحد له معاني كثيرة. يقول: كتاب الحدود جمع حد، وهو لغة المنع، وحدود الله محارمه. هذا من حيث اللغة، حدود الله عز وجل محارمه. واصطلاحا عقوبة مقدرة شرعا في معصية لتمنع الوقوع في مثلها. هذا الحدود، الحدود شرعا عقوبة، عقوبة. وهذه العقوبة منين؟ ها من الشرع، الكتاب والسنة، مقدرة، لا يجوز أن يزاد منها ولا ينقص. ولذا قال: مقدرة شرعا، يعني من الشرع، إما من الكتاب أو من السنة. ولهذا لا يجوز أن يزاد في الحدود، ولا يجوز أن ينقص منها، ولا يشفع فيها إلى آخره، لأنها قدرت شرعا، ليست كالتعزيرات. التعزيرات يعني مجالها أخف، مجالها أخف، تزاد وتنقص، تدخلها الشفاعة، تدخلها المراعاة، تكون يعني أخف من بعض. يعني قد يكون التعزير في الكلام، في الإغلاظ في القول على الشخص، يكفيه، يكفيه عن الضرب، وآخر لا يكفيه إلا الحبس، وآخر يعزر بالمال. أما الحدود فهي توقيفية شرعا، لا يزاد فيها ولا ينقص. ولذا قال: مقدرة شرعا في معصية، في معصية. إذن الحدود ها في المخالفات، في المحرمات. هل هناك حدود في ترك الواجبات؟ لا، ترك الواجبات ما فيها حدود. ما الذي فيها؟ تعزير. يعني لو أن إنسان تخلف عن صلاة الجماعة مثلا، أو أن إنسان لم يخرج الزكاة، رفض منع الزكاة، واضح لا؟ ما في حدود هنا، ما في حد. إما أن يقاتل، أو إذا كانت في غير مثلا منع الزكاة يعزر إلى آخره. إنما الحدود في أمور محرمة، معصية يرتكبها الشخص، يرتكبه الشخص كالخمر والزنا إلى آخره. قال: مقدر شرعا في معصية لتمنع الوقوع في مثلها. إذن هذا الحكمة منها، الحكمة من الحدود أنها تمنع وتردع الناس، تمنع وتردع حتى لا يقعوا في مثل هذه المعصية، حتى لا يقعوا في مثل هذه المعصية مستقبلا. فهي تزجر الناس وتؤدبهم، وتؤدبهم. قال: لا يجب الحد إلا على بالغ عاقل. لا يجب الحد إلا على بالغ عاقل. يقول: لا يجب الحد. يقول: لو قال يجب الحد على بالغ عاقل لكان أحسن، كما قال شيخنا رحمه الله تعالى في الممتع وغيره. يقول: لو قال يجب الحد على البالغ عاقل أحسن، لأن الإثبات أحسن من النفي. واضح لا؟ أنت لو قال لك واحد الحين مساك الله بالخير، قلت أنت الله يمسيك بالخير، أثبت، صح ولا؟ لكن لو إذا قال لك مساك الله بالخير قلت الله لا يمسيك إلا بالخير، أيهما أحسن؟ الأولى ولا الثانية؟ الأولى، مع أن هذه أتت بالغرض. فلو قال المصنف يجب الحد على بالغ عاقل لكان أحسن من قوله لا يجب الحد إلا على بالغ عاقل، وإن كان المعنى واحد. يقول: لا يجب الحد إلا على بالغ عاقل. هذا الشرط الأول من شروط إقامة الحدود. الشرط الأول أن يكون المقام عليه الحد مكلفا، أن يكون مكلفا، يعني بالغ عاقل. بالغ ضده ها الصغير، فلا يقام عليه الحد، الصغير لا يقام عليه الحد. وعاقل ضده المجنون، المجنون لا يقام عليه الحد. طيب لماذا؟ لأن غير البالغ، لأن غير البالغ والمجنون يعني الصغير والمجنون تسقط عنه الواجبات، صح ولا لا؟ فكيف نوجب عليه الحد؟ عندما الواجبات تسقط عنه، إذن الحد من بابي أولى. يقول لحديث رفع القلم عن ثلاثة: ملتزم، أحكام المسلمين، ملتزم. إذن الشرط الثاني أن يكون ملتزم، الشرط الثاني أن يكون ملتزم. ملتزم بأي شيء؟ ها، أحكام المسلمين، ملتزم أحكام المسلمين. من الذي ملتزم الأحكام؟ المسلم والذمي. ها، والمعاهد والمستأمن ملتزم؟ لا، الملتزم بس هؤلاء اثنين، المسلم والذمي، لأن الذمي الذي يدفع الجزية ويلتزم أحكام الإسلام، هذا الذمي. أما المعاهد والمستأمن فهذا ها لا نقيم الأحكام المسلمين، لأنه قد لا يكون تحت تصرفنا، ليس كالذمي، الذمي تحت أحكام المسلمين. قال رفع القلم عن ثلاثة: ملتزم أحكام المسلمين، مسلما كان أو ذمية، أو ذمية، بخلاف الحربي والمستأمن. انتبهوا، الحربي هذا محارب، والمستأمن ليس ذميا، ليس ذميا، فهو ليس ملتزم، ليس ملتزم، لكنه طلب الأمان، طلب الأمان. قال بخلاف الحربي والمستأمن عالم بالتحريم. هذا الشرط الثالث، الشرط الثالث. إن جعلت البالغ والعاقل شرط واحد، إن قلت التكليف شرط واحد، وإن جعلت البالغ والعاقل شرط أول وثاني يكون هذا الرابع. صلى الله وسلم على نبينا محمد.